بسم الله نحمد ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. بداية إن شاء الله هنكمل درس حرف الدال، لأن ما زلنا كثيرات منا لا يقرأ الدال المفتوحة صحيحة. البعض بيقرأ الدال المفتوحة كذا، بيقرأها دا، شوف الصوت دا دا، دي فيها كده دا دا، مدام مايلة كده قدام كده بقى بسميها إيه؟ مالة. الدال المفتوحة يا بناتي دا دا، زي بالظبط ما تقولي مثلا ايه داليا، بتقولي داليا وليس داليا، دا خطأ. ففي آيات ربي في القرآن وردت الدال المفتوحة في آيات كثيرة جدا، مثال على ذلك ايه مثلا؟ ها شوفي انت بتقولي ايه، وما من دا، انت حضرتك بتقولي كده، بتقول وما من دا، شوفي عملت شفافة كده عرضي دا، خلاص امالت. ازاي اقرا كلمه دا دا دا دا؟ ازاي اقرا كلمه دابه؟ ازاي اقراها يا بنات؟ دا دا دا، شوفي دا وليس دا، ما تبقاش الماده ا ابدا ابدا، الماده ا دا ا دابه دابه، ست حركات يعني، والباء فيها نبر يعني لأنها حرف مشدد فبرفع بعمل صياح عليه. يبقى المفروض الدال المفتوحة هكذا دا دا، والدال المضمومة هكذا دو دو، من دون الله من دون الله، ما تبعديش لسانك عن مخرج النون كثيرا، ما تقوليش ما وتوسعي كده أبدا، خلي لسانك مخرج النون أهو فوق النون واللام كده، والراء نون لام راء، يبقى أن أن، يبقى طرف لسانك يبقى قريب من الأن من النون، يبقى انتقلي من من من، وبعدين هاتي مخرج الدال، من دون الله من دون الله، وبكسر الميم خلي بالك. زي ايه برضو مكس يا بنات؟ اقول دال مضمومة زي كلمة ايه؟ كلمة مضمومة زي ايه بنات؟ ها؟ يريد الله. طيب ماشي، كلمة يريد يريد، ما تقوليش يريد دو دو، خطأ، مش دو دو دو، هكذا الضمة يا بناتي، الدال المضمومة يريد يريد يو يو ري ري يوري، وبعد طبيعي يوري يوري يريدو يريدو، هكذا تقرأ الدال المضمومة. يبقى هتقولي كمان دال مضمومة أخرى زي ها، أحسنتي، وأنا بقرأ دال مضمومة في كلمة إيه؟ أد ها دعاء، والدنيا إزاي تقولي دعاء؟ دعاء، شوفي بتقولي، أنت قلتي إيه بقى؟ عشان كده أنا عايز، هي قالت كده يا بنات، قالت وما، عملت كده وما وما، خطأ، و ارفعي سقف حركتك، وما وما، زي ما بتقولي مثلا ماجد ماجد، ماجدة ماجدة، مازن مازن، ميسى ميسى، يبقى ما ما وما وما وما وما وما، هتقولي دعاء بقى ازاي؟ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. أحسنت كده، فتحتي. هي الأول يا بنات كانت عاملة شفافة كده، ما وآ، خطأ، ما ما آ آ، با با، نا نا، تا تا، سا سا، ها ها، فا فا، فا فا، فا، التاريخ وهكذا. ما تقرأهاش وانت جايبة فتحة كده عرضية تقومي تجيبي كل الحروف الرقيقة اللي تقولي ايه الخطأ ازاي الخطأ كده يا بناتي. ما تقوليش زي الله يرضى عليكم مش ناقصين يلزق الخطأ يعني. ما تقوليش ما خطأ ما خطأ دا خطأ تا خطأ جا خطأ. انت بتقرأي الحفص يعني كل الحروف دي كل الكلمات دي ايه فتحة كده مفتوحة. يبقى لما نيجي نقرأها تراعي ما سمي الفتح فتحا إلا بالفتح بين الفكين. ولازم تعرفي لأنك لو عرفت فين الفكين هتعرفي تفتحي صح. انت ساعات بتفتحي شفايفك بس تقولي ما وتفتحي بقى كده على الآخر وفي الداخل الفكين مقفولين دي الفكين. الدروس انت عارفين الدرسين الدروس اللي جوه دي يا بنات عارفين المفصلة دي اللي بيفتح بين الفك العلوي والفك السفلي هي دي المفصلة دي اللي بقول عليها الفكين. يبقى بفتح هنا بقول من هنا وتسمعي حتى الصوت جوه ازاي ما ما. شايفه الصدى فين يا بناتي؟ ما ما تا تا. شايفه الصدى فين؟ انت لما بتبقى قافله بتقولي بيبقى كله قدام. شوفي ازاي بتبقى ازاي ما شوفي قدام ازاي تا. لكن انا في الصح اقول شوفي الصدى فين ما ما تا تا. الصدى واضح من ورا والفكين مفتوحين. حرف الدال المفتوح هكذا دا مضموم دو دو مكسور دي دي دي. طيب وقلنا مخرجه منين يا بنات؟ وانا بقرأ او شوفي الصورة عندك الصورة طبعا ظهر طرف اللسان مع اصول الثنايا العليا. ادي اصول الثنايا العليا يعني حتى الجزء اللحمي الايه التصاق اللحمة بالايه بالعظم بتاع الاسنان العليا اللي هي الثنيتين دول. يبقى تحطي طرف لسانك ظهره ده الظهر ده اللسان ده ظهر اللسان من طرف اللسان الجزء ده تجيبيه تخبطيه علشان تجيبيه قد قد قد قد قد قد. وانا بقراها زي هقول لك امثله بعد كده. وقلت لكم في الاسبوع اللي قبل الماضي يا بنات ان صفتها الجهر. الجهر يعني ما تيجي تقراي حرف مضموم دال مضمومه او مفتوحه او مكسوره ما بقاش فيها ابدا ايه هوا. يعني ما تقوليش ايه دا دا حطيلي كده او دم ايديك كده وقولي ام انفهي قولي قولي دا قولي الخطا اهو دا خطا. لان جبتي لو حطيتي ايدك كده تلاقي فيه ايه هوا يبقى خطا. لان لا الدال فيها هوا ولا المد فيها هوا ولا الباء فيها هوا. من اول الدال انت جايبه الهوا يعني من اول الدال انت جايبه الصفه الهمس وليست صفه الايه الجبر. يبقى هاتيها بايه بقوه فيني هنا الجزء ده كده اللطرين دول كده قولي دا دا. عارفين وانا بقرا الدال يا بنات حاسه ان هنا في عضلات بتشد معايا كده دا دا صح بتحسوا بيها ولا لا؟ لكن لما ترخي نفسك تقولي دا العضلات اللي هنا دي مش مشدوده والدال دي بتطلع طريه وليست بصفتها الموجود فيها. وكذلك الشده حرف الدال شديد. يعني ايه شديد؟ يعني الشدة تتعلق بالصوت والجهر يتعلق بالهواء النفس. يعني الشدة يعني ان الحرف ده لما باجي اقرأه صوته ايه لما اجي اقرأ الدين الدين مثلا ما تقوليش الدين الدين. تعرفوا انت بتقرأها الدين كده قرأتها زي ايه كأنك بتقرأها التين. لكن اقطعي الصوت قولي الدين الدين. قطع الصوت ده يا بنتي هو ده الحرف الشديد. يعني صوته ايه يقطع شديد يقطع عكسه يكون ايه رخو او ايه في توسط يجري الصوت شوية او يجري الصوت اكتر كما في الرخو زي مثلا اس اس. شوف الصوت مازال بيجري ازاي مثلا وانت تقولي ايه نفس الامر. لكن ده ابدا قد ولذلك بتيجي تقولي الدين ما تقرأهاش بطراها وتقولي الدين الدين الدين الدين. وكذلك يا بنتي قلت لكم ان هو حرف مستفل. لما اقول لك حرف مستفل يعني اعرفي ان الحرف ده ايه رقيق او مرقق. ولما اقول لك مستفل يعني رقه الحرف لا تبالغي في الرقه. ما تجيش وانت بتقرأ حرف الدال تقولي زي ما قلت لك لانه ده تقولي دا خطا. ما تقوليش دا شده الري اسمها لا برصا ولا سوادا، لا شدة رقة فتخرج عن قراءة صحف للدال. دال دا دا دا زي أي اسم تقرأي بالدال، بتقولي مثلا إيه داود داود داود، أو بتقولي مثلا إيه داليا، أو بتقولي مثلا إيه دار دار. يعني كل الحرف اللي هو حرف الدال رقيق لكن بوسطية، ما تزوديش في رقته يصبح ممال، تبقى دا. وتجيبيها ازاي خطأ؟ تلاقي شبابك بقى كده دا خطأ. افتحي الفكين وقولي دا داود داود دا. شايفين؟ داود داود. قولوها معايا تاني كده داود. طيب قوليها لي مديحة لو سمحتي احسن، بس فخمتي شوية. لا ابدا مش دا دا وسطا وسطا، لا برسا ولا سا، اللي هي دا يبقى المد اللي بعدها ابدا. داود داود وليها المد يبقى وسطا، لا برسا ولا سوادا. داود يلا وليها تاني. لا ما فتحتيش، افتحي الدا دا دا. حبيبتي قولي معايا دا ومدي وود، قوليها على بعضها. دي الوحيدة اللي صح، قرأت الدال بوسطية دا والمد بقى رقيق دا، وبعدين المد في الواو وود دا وود. إيمان؟ لا انت قافلة يا إيمان كده، افتحي يا بنتي. أيوة يعني لازم يا بنتي تفتحي لي حلقك معاكي وانت بتجيبي الفتح دا، يبقى تفتح حلقك معاك مش دا، ما تقفلش حلقك ابدا. داوود داوود. يبقى يبقى قاسم ومش قوي كده. انا قلت لك المد بعدها ما يبقاش ابدا، المد بعد الدال ما يبقاش ا ابدا، ده مبالغ فيه. المد يبقى ا دا دا دا دا وسطا يا بنتي، قوليها. ايوه وسطا داوود، ده المفتوح، قوليها بقى كده. احسنتي قوليها داوود، احسنتي قوليها داوود. يا شيخ حرام عليكي داوود. هاتي المد يا بنتي، اتعبي زورك شويه، الله يرضى عليك. هاتي من الجوف، هاتي المد من الجوف يا حبيبتي داوود. المد يا بنتي، وما تعمليش ما تجزيش شفايفي في الواو عشان ما تجيبش الضجيج ده. المفروض يا بنات انا بدي كل حق يا حبايبي، حقه ومستحقه، بدي للدال فتحتها، ودي للمد زمنه، ودي للواو ضمتها، ودي المد الطبيعي بعدها حركته حركتين. داوود داوود. ايه المره الثانيه داوود. شايفين فرق ازاي القراءه الصحيحه يا بنات؟ القراءه الصحيحه عن القراءه الخاطئه يعني حاجه بسيطه جدا، بتحتاج منا الى اهتمام، زياده اهتمام. عسى ربي ان يجعلنا بالقران بالقراءه الصحيحه مع السفر الكرام البرره، ما تستهونوش في تعلم القران، وما تستهم يعني ما تستهينوش في تعليم القرآن، وما تستهين ولا تستهيني في تعليمي ولا تعلمي، جهدي فيه، ولا تستهيني ان القرآن يبقى معاكي وما تنقلهوش. الاستهانة يا ولاد استهانة شديدة، ان الانسان يبقى ربي من عليه بشرف وكده، هذا العبد يقول لربي يا ربي انا مستغني عن الشرف ده. اياكم اياكم يا بناتي انك تضعي نفسك في هذا الامر، امر شديد. اجتهدي في التعلم، واجتهدي في التعليم، واجتهدي في النقل. يمكن دي الحاجة، ده مش هقولك ان فعلا دي اعظم شيء في حياتك، والله لو ملكت الدنيا كلها بيدك ما هكون مثل هذه النعمة. ما تضيعيش النعمة دي بنعم زيلة، كلها زيلة، والله ما في نعمة في الدنيا باقية لنا، والله ما في نعمة في الدنيا باقية. اياك انك تستبدلي نعم الدنيا الباقية دي، او تاخدي الذي هو، تشتري الذي هو ادنى بالذي هو خير. إن سبحان، ولذلك لما تيجي تتعلمي القرآن اتعلميه بإخلاص، وتعلميه بإخلاص، وعلميه بإخلاص، وانقليه بإخلاص، هيمن عليك بالفضل الوفير، والله لا تتصوري، يمن ربي عليك بالفضل. واجعلي وسألي ربك أن يجعل أخلاقك خلق القرآن، سألي ربي أن يمن علينا بأن بناتي يكون أخلاقنا خلق القرآن. إذا كنت كذلك فأنت لك مرتبة عند الله لا يعلمها إلا ربي. إياك تاخدي القرآن حروف فقط، أو تاخدي القرآن تصحيح مخارج وحروف فقط، كوني مطبقة لكتاب الله سبحانه وتعالى، كوني على خلق هذا القرآن. ونرجع مرة ثانية، تعلمي بإخلاص، ما تستعجليش، لان البعض بيبقى نفسه يستعجل كده بالكر. ابدا ابدا ابدا، والله لو ظللتي في حرف واحد تتعلميه وتتقنيه لكان خيرا لك، لكان خيرا لك. اذا نرجع مره ثانيه لحرف اللي هو الاستفال في الدال. وانت بتقراي الدال بتقولي دال داوود، بتدي المد، بتدي الدال حقه. ولما تيجي تتعلميه مش كل همك ان انت تقلبي الصفحات، يعني المعلمه بتاعتك خلصت لك صفحه او انت سمعتي للمعلمه بتاعتك في التليفون فوتتي الصفحات، الله اعلم ازاي. يا بنتي الله رقيب عليكي، الله رقيب عليكي، خلي بالك اتعلميه وانت تعلمي ان الله رقيب عليكي مهما طال بك الزمن. وعايزه اقول لك حاجه تبشرك، مهما تعبتي في القران في تعلمه كل اجرك على الله مش هيضيع. لو قعدتي في الصفحه الواحده 10 مرات تقرأيها وتعيديها أبشري خدتي أجر الحروف دي كلها 10 مرات، اضربيها بقى في عدد الحسنات، أنت أكثر من قرأ هذه الصفحة ولم يعدها أكثر أجرا، لأن هي حفظتها بيسر وإنت حفظتها بصعوبة. أجرك على قدر مشقتك. عشان كده خدي القرآن بمفهومه الصحيح وتعلميه بحروفه، يعني زي ما الأخت قرأت كده قالت داود. يا بنتي ده أنا قبل كده اديتك محاضرات في المد، وإن سقوط المد ده اسمه إيه؟ اسمه إيه يا بنتي؟ اسمه إيه حبيبتي؟ خفاء، يعني ضيع زمن الود مد ضيعيه. فإنت عندك دال وعندك مد وعندك واو وبعدها مد، تضيعي تضيعي. وذلك أسأل ربي أن يرزقني وإياكم هذا العلم النافع ولا يحرمنا منه لحد الممات. اللهم لا يسلبنا هذا العلم بسوء أخلاقنا. نرجع مرة ثانية للاستفال يا بناتي. يبقى الحرف المستفل وسطا لا برسا ولا سوادا، لا هو سبحان الله دا دا ولا هو دا، هو ايه؟ دا دا, دا, دا انا مش شايفه فكوكه بيرتفع وبيفتتح. دا دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا اللي عامله شفايفه كده مستخسره تفتح، بقول لها يا حبيبه قلبي افتحيها قولي دا, دا, دا. طيب جزاكم الله خير. امثله في ذلك على الحرف المفتوح والحرف المضموم في الدنيا، مثلا كلمة الدين واحنا بنقرأ الفاتحة بنقول ما شوفي البعض بيقرأ يقول مالك يوم الدين. انت انتقلتي لو قلتي مالك يوم الدين انتقلتي من قراءة إلى قراءة، عندك ميم مفتوحة مد طبيعة حركتين لحفص ايوه احسنتي، ومالك يوم الدين راوي ايه؟ طب ماشي هندخل في الشاطبيه، خلينا احنا في حفص بس ناخد بس التجويد المبسط بتاعنا ده. مالك ما لا تبالي تقولي مالك ده كتير جدا، ولا تقولي مالك يوم الدين، هما حركتين يا بنتي. يبقى مالك يومي مالك، لان البعض بيقراوا المالك يوم الدين حتى من بعض القراء يقول لك مالك يوم الدين مكسوره، مالك يومي الدين. شوف الدين بقى، الدين هنا ايه مكسوره ومشدده، يعني بقراها مره ساكنه واقطع صوتها واقراها مره مكسوره، يعني انا كاني بقرا الدال هنا كم مره؟ مرتين. ازاي اقرا مالك يوم الدين بقى بالمرتين دول؟ مالك يوم الدين احسنتم، مالك يوم الدين دين. مالك يوم الدين يوم مد يوم مد مد مش مد ليست مد، مالك يوم الدين مالك يوم الدين. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا، هنا مضمومة ومشددة، يعني لما تيجي بعض البعض يقرأها كده خطأ كده يقولك إيه؟ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا، الدنيا على طول يخرج من الحياة الدن الدوف، أنت هتقرأها مرتين. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا، الحياة الدنيا، الحياة الدنيا، يعني بتقرأها مرتين؟ ايوه تقراها مرتين. يبقى زي نقرا اولئك الذين اشتروا واحده واحده كده، وندي كل حرف حرف حقه ومستحق. اتفضلوا اقراوا. لحظه هنا الهمزه مضمومه، ازاي تقراها؟ اولئك اولئك الذين اشتروا الحياه الدنيا بالاخره. طيب وقول ربي سبحانه وتعالى وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها. وعدكم الدال هنا ايه بنات؟ مفتوحة بس قبلها فتحتين، يعني عندك ثلاث فتحات بنخطئ فيها يا بنات، اننا لما نيجي نقرأها بنقول بعدكم، بنختلس الفتحة. كتير جدا منا بيختلس الفتحات. المفروض وانت بتقرأي كلمة وعد ثلاث بتطلعي ثلاث، كأنك طلع ثلاث ايه؟ ثلاث حروف بثلاث مخارج، يبقى وعدكم وعدكم، هات المخرج وعدكم وعدكم وعدكم. تعالوا نقرأ الآية سويا. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم. الناس طيب يا بنات، ولتكون آية للمؤمنين ويهدي ياكم. ازاي نقرأ ويهديكم صراطا مستقيما؟ ويهديكم صراطا مستقيما. ممكن اقع في الخطأ وانا بقرأ ويهديكم، ازاي يا بنات؟ ممكن نجيبها ازاي الخطأ؟ ما بكسرش الياء، ما بكسرش الدال، يقولها دي ويهديكم ديكم دي خطأ. المفروض ان انا اقرأها ازاي يا بنات؟ ويهديكم صراطا مستقيما. وقولي واذ واعدنا موسى، هنا قلقلة، هنا قلقلة، ازاي بقى اقرأ القلقلة في الدال دي بقى؟ اقرأوها كده، لان النهاردة كان في حد بيقرأ لي الدال مقلقلة، ما كانش ما كذا مرة جابتها خطأ. واذ واعد، وتقفل المخرج وتفتحيه بسرعة، إياك تكسري وتقولي واعدي واعدي واعدنا. بعض الناس تقرأ واعدنا، إزاي نقرأها يا هدى؟ وإذ واعدنا، يلا يا هدى. إذ واعدنا أيوة. موسى 40 ليلة. إزاي نقرأ يا بنات هذه الحرف الدال الساكن المقلقل؟ وأقول لك كل مرة خلي بالك يا بنتي إن أنت بيميل قلقلتك للكسر، بتقولي كده واعد واعد واعد، خطأ، واعد، بتقفلي المخرج وتفتحيه من غير فتحة مبالغ فيها، ما بتبقاش فتحة كاملة، ما تقوليش واعدنا عاد عاد، يبقى كأن الدال هي أنا إيه المقلقلة إيه؟ مفتوحة. ازاي بقى نقرأ هذه الآية سويا كده ونقلقل الدال؟ وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ازاي تجيبي كسر الكسرة فيه من بعده ديه، مش البعض يقرأها خطأ كده، يقرأها من بعده ديه دي دي، خطأ، من بعده وأنتم ظالمون، من بعده وأنتم ظالمون. شايفين يا بنات دي صورة بين الفرق المخرج، احنا خدنا مخرج الايه قبل كده؟ الطاء، الطاء اخوات بعض، الطاء والدال والتاء، احنا خدنا خلاص الطاء، ودلوقتي في الدال، ولسه هناخد الايه التاء. وعرفنا ان مخرج، شوف الفرق بين مخرج الطاء، صورة رسم الطاء ولسان في الدال والتاء. شايفين هنا الجزء اللي هو المستعلى في الطاء في الاخر، البنات اللي بتقرأ الطاء ولسانها منبسط كده تقول طا طا طا، خطأ، مفروض منظر لسانك يبقى كده بالشكل ده، شوفي من ورا عامل ازاي. والمخرج نفسه بيقولك المخرج واحد، بيقولك ان التلاتة هم في نفس المكان زي ما احنا شايفين، بس بيبقى هنا بالنسبة للاطباق في الطاء اطباق، يعني كل الصوت بيبقى ماشي عند ايه؟ استعلاء. يبقى في صفتين قوة، صفة استعلاء اقصى اللسان، واطباق يعني الصوت منحصر ايه؟ بالقرب من ايه؟ الحنك الاعلى. جزء من اللسان زي ما انتم شايفين بيبقى ملاصق لايه؟ حنك الأعلى، يبقى بنقرأها طا طا طا طا طا. لازم دايرة يستعلى. طا. لكن بنقول بصي شايفة ازاي؟ طا طا دال دال طا طا. بالله عليك دي طا، دي ولسانك عامل طا، بتقولي طا اشمام، تقولي طا اشمام، ولسانك من اسفل مش مرتاح مستعلى يا بنتي، مستعلى والصوت كله عن سقف الحنك، يبقى بنقرأها طا طا طا. وانا بقول الدال بقول دا دا طا طا دا دا طا طا دا دا. شوفي فرق بين الصورتين في مخرج الطائي واستعلاء اللسان واطباق اللسان في الطاء، مختلف طبعا عن حرف شبه المكان، متسع ازاي اللي بيجري فيه الصوت في حرف الايه اللي هو المختلف عن الطاء الدال مختلف عن. تنبيهات على اخطاء النطق بالدال يا بناتي، انه بعض الناس بتهمل بيان الجهر في كلمة في حرف الدال، فتنطق الجهر عكس الجهر إيه؟ والجهر يتعلق بإيه؟ يبقى لما أنا بقول مثلا بعض الناس بتهمل الجهر يبقى بتجيب إيه؟ يعني بتجيب نفس، يعني لما تيجي تقرأ مثلا مالك يوم مالك يوم الدين بتقرأها إزاي؟ قالك ينطقها كأنها التين، بيقرأها مالك يوم الدين لأن المخرج واحد، لكن هي جابت جرائن الهمس فيها بس أصبحت الدال إيه؟ تاء، فأخطأت في هذا الأمر. فلا بد أن تراعي المحافظة على الشدة والجهر وعدم جرائن النفس عند نطق الدال. الدال دال دال دال دال دال دال. أنا أقول لكم دال دا دال. حطي ايدي كده انفك قولي دا دال. انا الوقت حاطه دال ومد، لو لقيتي في سخونيه عندك عند ايدك اعرفي انك قراتك خطا ليها. دا دا دا. طيب اخطاء دي اللي هي قلنا الاخطاء اللي هي سبق هذا الخطا. من الاخطاء ايضا يا بناتي ان اذا اتى بعد حرف اللي هي الدال كلمه وكانت الدال ساكنه وبعدها حرف تاء، المفروض ان يحصل فيها ايه؟ ادغام. يبقى لما زي كانت مثلا ايه اردتم، بتبان هنا الدال، بنقراها ازاي؟ نقراها ازاي بنات؟ حد يقول لي. هاي ما يبقى الآ رقيقه والراء، يبقى را ارى اردتم رقيقه، را مفخمه، تاء رقيقة مضمومة مش تم تم، التاء المضمومة تو والميم الساكنة تم، يبقى زي نقرأ أردتم أردتم. وكلمة حصدتم إزاي؟ حصدتم حاء رقيقة ثم زي الراء المفخمة صاد مفخمة ثم الدال مضغمة في التاء، يبقى حصد حاء حاء حاء حاء. افتحي حاء حاء صا صا. عندك دلوقتي حاصدتم حاصدتم، هكذا تقرا هنا. فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون كما جاء في سوره يوسف. وكذلك وان اردتم استبدال زوج، ازاي نقرا وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا، ازاي نقرا الايه دي يا بناتي؟ وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا استبدالة اس تب تب اس تب، التاء هنا مكسورة وبعدين الباء مخلقلة ودال مفتوحة، يبقى ازاي بقرأ كلمة استبدال؟ استبدال. من أخطائها كمان يا بناتي في أخطاء اللي هي الحرف الدال، لو جت كمان في كلمتين ممكن تأتي في كلمة في كلمتين زي كلمة ايه؟ قد تبين لكم، لقد تاب وقد تعلمون. دي ده نعم. طيب ماشي، ما احنا مش عايزين نخبطهم دلوقتي بال شويه انتظر عليهم يا حبيبتي. يبقى واقول بقول قد تبين. ازاي اقرا قد تبين يا بناتي؟ قد تبين الرشد من الغي. طيب يبقى قد ت قد ت، يعني هتبقى التاء هنا لما تضم فيها هنا في شده هتظهر الشده. لقد تاب يا سلوى. سلوى لقد تاب، ازاي نقراها؟ لقد تاب الله على النبي. خلي بالك بقى في النبي، ان النبي اكسري بس. طيب كلمه وقد تعلمون، وقد تعلم. فين الايه بتقول ايه بنات؟ تعرفون ايه؟ طيب وقد تعلمون، يبقى ازاي اقرا وقد تعلمون؟ وقد تعلمون. لا لحظه، لان حد قرا الدال. وقد ت، لان الدال ساكنه بعدها. هاتوا الايه. وقد تعلمون اني رسول الله اليكم. طيب اذا في هذه الحاله تزول صفه القلقله، لانها دلوقتي مش موجوده ادغام، وهو ما يعرف ادغام المتجانسين الصغير، كما سياتي الحديث ان شاء الله. وعادوا وثمود وقد تبين اهو، وقد تبين لكم من مساكن. ازاي نقراها يا بنات؟ فيها دال. وعادوا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. فصدهم، الدال مشددة. إزاي قرأت الدال المشددة هنا؟ فصدهم عن السبيل. هنا فاء رقيقة، فاء رقيقة، صاد مفخمة، اتنين ذر رقيقتين. ازاي تقولي فصدهم؟ فصدهم عن السبيل. طيب ازاي تقولي لقد تاب الله على النبي؟ لقد تاب الله على النبي. حد قلقل؟ لحظة لحظة، في حد قلقل الدال هنا؟ هنقولها مرة ثانية. لقد تاب الله على النبي. خلي بالكم يا بنات وانت بتقولوا النبي، لا كده يعني النبي. من اخطاء ايضا فيها اذا سكن السكون لازما او عارضا فلا بد من بيان القلقله. لما تيجي تقولي مثلا ايه هنا مثلا كلمات العدل، ان انزلناه في ليله القدر، قد نرى. ازاي اقرا ان الله يامر بالعدل والاحسان بالدال وقفل المخرج بعدين في فتحه بدون مبالغه في الفتح؟ ما تقوليش ما تقرايش بالعدل، بعض الناس تقول بالعدل. ازاي نقولها ان الله يامر بالعدل والاحسان يا رغده؟ اكسري الهمزه، اكسري الهمزه. ان الله يامر بالعدل والاحسان بالقربى. طب تعالوا نقولها مع بعضنا يا بنات، ازاي نقرا القلقله صحيحه؟ ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى. طيب ازاي نقرا قول ربي انا انزلناه في ليله القدر؟ ازاي نقرا انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر؟ ليله القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة طيب نرى قول ربي سبحانه وتعالى في كلمة قد نرى. قد نرى. خلي بالكم ما تقوليش قد نرى. ما نقولش قد نرى. قد فين المخرج؟ مفتاحين فوق كده. فين المخرج؟ مفتاحين. افتحي المخرج لفوق. قد نرى. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن وليتحفظ في الدال يا بنات من قلقلة الدال ألا تتحرك أو تقلقل كالمشددة بالتصادم ثم التباعد إذا كان قبلها حرف ساكن. يعني كلمة إيه مثلا لو واقف على كلمة عهد، بعض الناس تقولها إيه عهد، فهمتوا إزاي يا بنات؟ كأنها حرف مشدد. هي بعد عهد بتبقى صعبة شوية، ما تقوليش عهد كأنها مشدد. بعد عهد المهد، وليست المهد. فرق بين المشدد وبين الايه بنات انه حرف واحد. طيب وانا بقرأ بكسرها مثلا، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. زي نقرأ من بعد دي بقى، تعال نقول الآية مع بعضنا. فإن زللتم من بعد ما ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين. عايز حد يقرأ لي الآية دي، ويكلم الناس في المهدي وكهلا. يلا هيا هنقول من أول الواي يا بنات، أنا عايز أقول لكم الأخطاء من أول وا وا خطأ مش وا وا وفاء وفاء نعم يا أمي لا يعني هو فأنا بقول ما يعني اسم كده وفاء والد والد والدة الوالد الوالدة والد وليد و وسطا ما نقولش و و دي يبقى إمالة و و و والد والدة وفاء والي والدين إيه بالواو يا بنات ها ولا وليست ولا دي الإمالة وليها بقى تاني بعد تظبيط الواو يا بنتي ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين. طيب تعالوا نقولها كده مع بعض القراءة دي من غير التكلف يا أولاد ومن غير الواو ما تبقى ممالة ما تبقاش وا. قولي يا حبيبتي حاجة هودة. ويكلم الله ويكلم الناس في المهدي وكهلا أحسنتي ومن الصالحين. أحسنتي كده الاعتدال في القراءة. طيب يا بنات تعالوا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار. تعالوا نقرأ الآية دي وكان عهدوا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا الأدبار وكان عهد الله الآية دي لوحده بقى. حد من اللي بيميله أو اللي بيعدله حتى مش مشكلة. هاي يا فاطمة، يلا يا فاطمة تفضلي. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. أحسنتي. يبقى زي الحروف يا بناتي، يبقى منتظم الحرف ومتزن. نجيب اللي بعده بعد كده. إذا تكررت في كلمة وجب بيانها للصعوبة، يعني لما تيجي تقولي كلمة إيه؟ وش دودة، وش دودة، وأش، وأنا مثلا تقولي إيه؟ أشدد به أزري، أشدد به، أعد به أزري. أو كلمة مثلا إيه؟ كلمة من يرتدد، هاتيها لي، حد يقولها لي بقى، هاتي لي اللي هي واشدد، واشدد به، واشدد به. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه. برافو عليك يا بنات، منتبهين ما شاء الله عليكم، احسنتي بارك الله فيك. يسالونك عن، شوفي كما كانت مثلا ايه، يسالونك عن الشهر الحرام. يسألونك عن الشهر الحرام يا بنتي، ازاي نقرأ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه؟ تعالوا نقرأ كده يا فتح، يلا اقرأوا الآية دي كده معايا. يسألونك عن الشهر الحرام أعملهم. يا حبيبتي معمر، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أحسنت بارك الله فيكي. يلا. وقال موسى ربنا إنك فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموال واشدد على واشدد واشدد. يلا تعالوا نقرأ الآية يا بنات. وقال موسى Yeah. خلي بالكوا يا بنات. أجيبا. طيب إذا أتى قبلها أو بعدها حرف مفخم نحو على فكرة السين مع الجيم بتبقى صعبة يا بنات. المسجد الحرام. أنتوا قرأتوها بتقولوها المسجد الحرام لأنك ما بتفصليش بين مخرج السين ومخرج الإيه الجيم والدال. المسجد افصلي المسجد الحرام. المسجد الحرام والجيم لا يجري صوتها. المسجد الحرام. المسجد الحرام قوليها ممكن قوليها. طيب قوليها المسجد الحرام. المسجد مش وسط المسجد الحرام. احسنتي. طيب يا بنات اذا اتى قبلها او بعدها حرف مفخم نحو كلمه صدور قوم من ايه شوفي الدال ممكن تقرا صدور صدور ضو ضو خطا. هي عندك دال مضمومه يبقى صدور او صدوري وانا بقرا هي مثلا الا انهم يثنون صدورهم صو دو را هم. مين يقرا للكلمه دي صحيحه؟ تفضلي. صدورهم صام فقمة صدورهم. حد من الصفحة من الولاء. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ليستخفوا منه. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. إنه عليم. إنه عليم بإيه؟ إنه عليم بذات الصدور. إنه عليم فلي عليم مش عليم عليم على طول فلي على طول عليم بذات عندها خطأ شديد فلي. الصاد يا بنات بعدها ده اللي بيجي صعبة جدا. الصدور الدال رقيقة والواو بعد كده لو وقفت عليها تبقى مفخمة. طيب ولما ورد ماء مريا مين يقرأها لي؟ الدال في ورد وماء مدينا وكلمة دونهم وكلمة تزودان فيها كذا دال مين يقرأ الآية دي يا بنات؟ ولما ورد ماء مريا وجد عليه أمة إيه؟ من الناس يسكنها وجد من دونهم ايه قال ما خطبكما يلا قوليها ها ولما ورد خلي بالكم ايه خطا ورا ورا خ و را د ولما ورد ماء مدين وجد عليه امة حد يكملي بقية الآية كده ووجد إيه من دونه امرأتان تاني ها يلا قوليها. لا أنت لسه جديدة مبتدئة واحدة واحدة يا حبيبتي يلا. لا مش واجا أنت بقالك فترة بتاخدي التجويد القرآن من وانت لا انت يعني اعلى ما حد معلمات هنا لسه طيب فعشان احنا عندنا اخطاء كتير هنظبطها ان شاء الله عشان الجيم كده خطا يا حبيبتي. ها مين يقولها لي يلا يا ووجد من دونهم امرأتين تذودان. احساني احسنتي شوفي هي بتقرا ازاي صاحبتك دي اختك فالخطأ هتقول ايه بقى تزوداني هات من اول تزوداني قال ما خطبهما هي الطاء هنا فيها ايه يعني شكرا خطبهما قالتا لا نسقي حتى يصبح احسنتي والله. من معلمتك يا بنتي؟ ما شاء الله لا قوه الا بالله. في بتنكس راسها حياء وتواضعا كده، هكذا تكون معلمه يا بنات. طب تعالوا نقرا الايه دي يا بنات كده مع بعضنا، او ناخد الخطا اللي بعد كده، في برضو ترديد للايات، او اذا وقعت بين حرفين مفخمين اصعب، تيجي تقراي كلمه اصدق مش اس، بعدين بيقرأ كلمة اس دق خطأ، او اصدق غلط، اصدق خطأ. شوفي ارقيقة، الارقيقة اس زيري عبدال، اس دا اس دا اس دا اس دا اس دا اس دا اس دا وجه بيان ترقيق لانها بتضيع. واحنا بنقرا وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق او فاصدق واكون من الصالحين. سوره ايه يا بنات؟ ها ان شاء الله. طيب تعالوا نقرا اللي هي هذه الايه يا بنتي. ها وانفقوا من أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. يلا تعالوا نقرأ دي يا بنات. الله لا إله إلا هو لا أجمع عنكم. الله لا إله إلا هو لا يجمع عنكم إلى يوم القيامة ومن أصدق بعضهم الأصدقاء. أعيدوا أصدق من الله حديثا. أعيدوا مرة ثانية بعضكم قال قال أصدق من الله حديثا، أو أتى بعدها حرف ألف زي كلمة أو قبلها نحو كلمة الصادقين بينها، أو الدار الدار الدار، بعض الناس تقولها الدار الدار الدار، أو الصادقين الصادقين الصادقين الصادقين الدار الآخرة الدار الآخرة، أو كما قال ربي قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد إيه آباؤنا فأتنا بما تنون إن كنت من الصادقين كما جاء في الأعراف. تعالوا نقرأ كده الآية دي يا بنات بالدلالات اللي فيها. ودليل يا بنات من أخطاء يا بنات لما يجي أقرأ كلمة مثلا درجة عشان بعدها راء، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكل وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. طبعا اختلاس الحركات، بنختلس الضمة بنختلس الكسرة، ما بنتطمن لا نتقن ما نحققش الكسر كمان بالإضافة للاختلاس عدم تحقيق الحركة. تعالوا لا يست نقراها يا بنات، الدالات الموجوده هنا بضمتها او كسرتها او فتحتها، نقراها لا يستوي القاعدون، القاعدون مش القاعدون، دو دو دو دو دو بعدها مد طبيعي حركتين، تعالوا نقراها كامله. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم، فضل الله اختلاس الزمن، اختلاس أزمنة الفتحات والحركات، عدم مراعاة أزمنة الحركات دي مهمة جدا عشان قراءتك تبقى زي موزونة نوع، واحنا بنقرأ كده صحيح، اعطاء كل حرف زمنه حركته كاملة حقه ومستحقه ومخرجه طبعا. اخطاء اخرى كما قرأناها الدين، خروج الهوى مع الدال كما ذكرنا سابقا في حرف الدال في الدين، في كلمة الدين خروج هوى في النطق بها، وكذلك كلمة ولقد مكناهم قراءتها كالمشدد، ولا قد بعض الناس تقراها كده، القلقله ليست القلقله مش حرف مشدد، ولا قد مكنهم كان بعض الناس تقرا كده، هي تقفلي المخرج وتفتحيه بسرعه، ما تديبيش زمن بين الايه، يبقى ولا قد مكناكم في الارض، يبقى زي نقراها ولا قد مكناكم في الارض وجعلنا فيها معايش قليلا ما تشكرون. طيب يبقى قراءتها كالمشددة، التعسف الخطأ يقع، التعسف القلقلة ولا قد بتعمل كده الناس قد كأنها حرف مشددة، هي ولا قد بلطف شديد في قراءتها، فتح المخرج مباشرة بعد الاتيان بمخرج الدال لإظهار القلقلة، تصادم ثم تباعد، بقفل المخرج وافتحه، وعدم قراءة اللي هو الدال المقلقلة إلى إيه؟ إلى الكسر كما نفعل. قد نرى، عدم بيان القلقلة، بعض الناس قد نرى، هي قد نرى، قد نرى، وبرضه ما أقولش قد نرى، خطأ، قد نرى، ليست قد نرى، هي قد نرى، قد نرى، هكذا. والمسجد الحرام، كما قرأنا، إحنا قرأنا الآية دي، عدم بيان القلقلة، إخفاؤها في النون، بعض الناس تقول تقرأها قد نرى، قد نرى، قد لا نكتبش القلقلة، فتخفى في النون لقرب المخرجين واشتراكهما في الجهر، بيان القلقلة في الدال بدون تعسف، وفصل النون، فصل الدال عن الإيه، مخرج النون. نقع في خطأ تاني يا بنات من الأخطاء، قول ربي سبحانه وتعالى كلمة ادعو، قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوا، وادع مش ما تقوليش وادعوا، وادي وادعوا، لما هاجي أقرأ بقى أقولها إيه، لو أنا قرأتها من غير واو هقولها إيه بنات، أقولها إزاي يعني، الهمزة تبقى مضمومة ولا مكسورة؟ آه ماشي. والدال هيبقى فيها إزاي لو أنا عملت بعض في الأقع في الخطأ دي، بعض ناس تقول إيه، ادعوا ادعوا ادعوا، المفروض ان انت ترجعي في الساكن ايه، ادعوا ادعوا ادعوا، هذا في الاشمام تاثرا لو في ضمه التاثر بالهمزه المضمومه قبلها، يقع الانسان المفروض انه في الحرف المضموم اللي بعده ساكن بيرجع بيرجع شفايف تماما، يبقى ايه، ادعوا ادعوا. طيب في الاخطاء الاخرى ايضا التي تقع في حرف اللي هي الدال، إن كلمة ناداه رب، إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، التقليل أو لمالة، إذ ناداه ناداه، المفروض أقول ناداه إزاي، نهال هاتيهالي، إذ ناداه، ما تقوليش ناك، ما تعمليش كده يا بنتي، اقرأي بدون تعسف، إذ ناداه بدون تعسف، إذ ناداه، ابدا. بص شفايفك عمل ايه، ده لسانك عمل كده نا. افرجي لسانك يا بنتي، قولي نا. ناداه، اذ ناداه، ناداه، مش اذ نادا، خطا، اذ ناداه نا، ناداه بدون تعسف. عندك تعسف في الوادي المقدس هو، يبقى المبالغه في الاماله فتبقى نادا دا. شوفي لساني بتبقى ازاي، شايفه شفايفي فين، شايفه لساني فين، لساني في الاماله بيبقى عامل كده نادا نادا. لا هي مش كلمة، مش حلو وسط الكلام، هنضيفها هنضيفها، دي وحط دي وحط. ادعو الى سبيل ربك، لا دي مش باينه قوي، لكن ادعو الى سبيل ربك احسن، حط دي مكانها. شوفها دلوقتي حبيبتي عشان نفتكر. عشان يحسن قرارات مو مغرأة جميس حسن كلمة مرصادة يا بنات. الراء في مرصادة هتبقى مفخمة ولا مرققة؟ فخمة. ممكن تقرأ بقى الخطأ يقع في الكلمة دي فيها دال اهو، ممكن تقع فيها نجاح، تقع الخطأ فيها ايه؟ إن جهنم كانت، ازاي تقرأيها دي؟ مرصادة. ها ازاي؟ مرصادة؟ مرصادة. يبقى خلي بالك يا بنات، لأن البعض ممكن يتأثر بالراء المفخمة والصاد المفخمة يوم يقرأ الدال ايه؟ ضاد. المفروض إن نقرأها ايه؟ عبير إن... لا مش مر، مر الرقم في... مين بقى نقراها يا هلا؟ مرصادة، مش دا بقى، دي دا في إمارة، مش دا ها، أيوة بنتك، أيوة مرصادة دا. شوفي قالتها، قالت دا وليس دا، دي إمارة. عبي دعاء أحسنتوا. حد تاني يقولها لي كده يا بنات من هنا، أهل اليمين، إن جهنم كانت مرصادة، إن جهنم كانت مرصادة. خلي بالك يا بنات مش داء داء. قوليها يا عمر. إن جهنم كانت مرصادة. قوليها يا رشا. ما تبصي يا حبا يعني يا بنات لما تيجي للغنة وتقولي حي وتقولها إن كانت بتريح عليها دي مش غنة. لما تيجي صوتك يجي على الغنة إن يبقى عرفي إن أنت بتقرأي غلط. الغنة جزء كده واضح جميل بيصول صوت جميل بيطلع من الخيشوم. إزاي تقرأيها يا بنتي؟ إن أيوة. جهنم كانت مرصادة. شوفي بقت جميلة إزاي قرأتها صح إزاي؟ ربنا يجمع حياتكم جميعا وجعلنا من أهل القرآن. عايز تقرأيها؟ تفضلي. لا أيوة. إن جهنم كانت مرصادة. أحسنت أحسنت جميعا. أسأل ربي أن يجعل هذا المجلس في موازيننا يوم تعز الحسنات. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وإرهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين. على الحق والبيت عنا واجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذي أهله وخاصة بأرحم الراحمين. اللهم اجعله شفيعا لنا. اللهم اجعله شفيعا لنا. اللهم اجعله شفيعا لنا. اللهم اجعله شفيعا بين يديك يا رب العالمين لنا. اللهم ارفعنا بالقرآن وانفعنا بالقرآن واعزنا بالقرآن واغفر لنا به ذنوبنا يا رب العالمين واجعلنا به لك في كل وقت. لك ذكارين لك شكارين لك متوعين لك مخبتين لك أواهين لك منيبين. اللهم ضيق به وجوهنا ويسر به حسابنا ويمن به كتابنا وآنس به وحشتنا في الدنيا وآنس به وحشتنا في القبور وآنس به ظلمة الصراط يا رب العالمين. اجعله لنا نورا في القرآن العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. السلام عليكم أحبتي. جزاك الله خيرا.